ملء الزمان جاء للإنسان حب الله الفار وأحشاء الحنان. ليس كديان يقضي بالهوى على نفوسنا الخاطية بل يعطي الأمان. اشتاق للبني على مر السنين ليعطيهم عطايا ويمحو الأنين. ينزع المرارة بيد الحنان ويعطيهم شفاء وميراث ثمين. أفكار حماقة وقلب شرير لناموس المحبة وذهن مستنير. مراحم أبدية وعطف غزير وقوة علوية بروح الأمن. حب الله الفار وأحشاء الحنان. ليس كديان يقضي بالهوى على نفوسنا الخاطية بل يعطي الأمان. اشتاق للبني على مر مراحم أبدية وعطف غزير.